إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله جل في علاه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويخلصوا الدين له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبودية لله دائما، والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا انقطاع للعبادة، ولا انحسار للطاعات، بل الواجب على العبد أن يحرص على أن يكون العمل الصالح ديمة. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان عمله ديمة، وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان يثبت عمله، فإذا ما فاته حزبه من الليل صلاة القيام كان يقضيها من النهار من بعد طلوع الفجر وارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة الظهر يقضي وتره، فإنه كان يصلي 12 ركعة إذا ما فاته قيام الليل، لأنه كان يصلي 11 ركعة لا يزيد عليها، لا في رمضان ولا في غيره. كان يثبت عمله ويداوم على الطاعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبين أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلا تنقطع عن طاعة ربك، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. إياك وقد خرجت من رمضان من طاعة الصيام والقيام، من تلاوة القرآن، من حضور الجمع والجماعات، من الصدقات والنفقات، من الدعاء والنجوى. إياك أن تتبدل هذا الخير العميم بالنكبات، بالسقطات، بالخطايا، بالذنوب والآفات، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. إياك أن تهدم البناء وأن تولي الدبر. إياك أن تتبدل الخبيث بالطيب، ولقد امتن عليك ربك بأوقات طيبات وبعبادات مباركات فتنتكس. إياك يا مسلم إياك يا مسلمة، وقد حباك الله بأن أقبل قلبك على ربك وعجلت إليك ربي لترضى. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تستبدل طرق الخير والإقبال على الله بالنكبات من جديد وبانتكاسات عن الصلوات الخمس، فكأنك لم تقبل، وكأنك لم تتلو القرآن، وكأنك لم تصم ولم تقم، كأنه لم يمر عليك أوقات الطاعات والنفحات الطيبات. ما لك؟ ما لك تغيرت؟ ما لك يا من كنت تقبل على بيوت الله وقلبك قد تعلق بها؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما لك تولي النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح الدبور. استبدلت بجلسات المقاهي بالعكوف على القنوات الفضائية بالإنترنت بالسهرات التافهة. تغيرت، كنت مقبلا تتلو كتاب ربك كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما لك؟ إلى الأغاني، إلى الطرب، إلى الموسيقى، إلى سهرات ماجنة. لماذا عبد الله؟ أثبت، ثبتك الله، ولا تطع هواك واعصي هواك، فإن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة، هو رب ذي الحجة. يا مسلم تعبد الله في رمضان وتتخلى عن الآثام وتقبل على بيوت ربك، فإذا ما أقبل هلال شوال بارزته بالمعاصي الكبار ومكرت مكرا كبارا. عبد الله ما لك تعرض عن وقد بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ ما لك؟ إن الله جل في علا لا يفرح بتوبة عبده إذا ما أقبل عليه، كأشد ما يفرح صاحب الراحلة إذا ضاعت منه وقد خشي الهلاك ثم وجدها. عبد الله لماذا يا مسلم تتعثر الخطى؟ لماذا يا مسلم بعدما تذوقت طعم الإيمان وتلذذت بتلاوة القرآن وقد ذرفت العينان ورفعت الأكف للسماء، ما لك يا مسلم قد أطلت السجود والركوع؟ ما لك يا مسلم وقد أقبلت على الخير؟ ما لك تنتكس؟ ما لك؟ لماذا؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عملوا ديمة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد جاهد واثبت على الخير. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجرت تلاوته، أنين المساجد، أنين المحاريب، أنين بيوت الله، أن غادر من كان يعمرها. قد كانت تعمر بالتلاوات، بالركعات، بالسجدات، باجتماع أهل الإسلام يصلون صفوفا ويدعون ربا واحدا. قد تغير الحال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يا مسلم إياك أن تبتعد، إياك أن تجفو، إياك أن تستبدل الخبيث بالطيب. إياك يا مسلم، فإن الله جل في علاه يفسح للعامد، يهيئ له مواسم الخير، يهيئ له أسباب الهداية. فإذا ما عاند وكابر وأدبر وكل إلى نفسه، وكل إلى هواه، ضاع جاه. ولذلك معاشر المسلمين، الثبات الثبات، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك ندعو ربنا في سورة الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهدني وسددني. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى نعمة أن تبصر، نعمة أن ترى الخير، نعمة أن يهفو قلبك إلى الطاعات، نعمة أن يتقطع قلبك إذا فاتت ركعة تكبيرة الإحرام، فاتتك صلاة، نعمة أن تحس بألم إذا لم تقرأ كتاب الله في يومك، نعمة. لكن قسوة القلب التي جثت على قلوب كثير من الناس، وما لجرح بميت الإيلام ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا مسلم، يا مسلم، أثبت على الحق، لازم الطاعة، فإنك كلما أقبلت أقبل الله عليك. قدم ثلاثة نفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما الأول فجلس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الثاني فجلس بين الصحابة، وأما الثالث فجلس عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إياك أن تعلن، إياك أن تبتعد، أقبل على ربك واصدق في الدعاء، فإن الله جل في علا لا يرد صادقا ولا يخيب داعيا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن من أسباب الانتكاسة على الخير والإعراض عن الطاعة أسباب، من أعظمها عدم الصدق مع الله جل في علاه، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عدم الصدق هو الذي يجعلك مذبذبا مشتتا، عدم الصدق هو الذي يجعلك متعثرا. اصدق مع الله، اصدق مع الدين، اصدق مع الإسلام. ومن الأسباب الرفقة السيئة، لو أن لك رفقة صالحين تحبهم بصدق، لا لأجل دنيا، لا لأجل مصالح، حب في الله ولله، فإنهم من أعظم أسباب الثبات على الطاعة. قال الله جل في علاه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إياك أن تعرض عن رفقة طيبة صالحة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل ترافقه تاركا للصلاة، ترافق مدخنا، ترافق فاسقا يجاهر بالمعاصي، ترافق تائها. أين ستضيع؟ في أي واد ستهلك؟ عبد الله، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة، لا بد أن يؤثر فيك. فالصاحب ساحب، ومنهم من يصاحب مواقع الإنترنت. فيا لله العجب، كم من سهم أصيب به قلبك، كم من جراحات تنزف من دينك، كم من خلق طيب قد رحل، كم من حياء قد خجل، كم من معدن قد فسد. عباد الله، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في إسلامكم، اتقوا الله في سنة نبيكم، اتقوا الله في أعمالكم. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 عاما. عبد الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. غدا ربما تمرض مرضا لا يجعلك تركع ولا تسجد، غدا ربما تشغل تتمنى أن تصلي، تتمنى أن تصوم، تتمنى أن تقرأ القرآن، تهزم عليك الشواغل. عبد الله، اغتنم العمر، سابق عجل، فإنك لا تدري متى تأتيك سهام المنية. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تفر. عبد الله، لا تغير، لا تبدل، اثبت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم ثبت قلوبنا على الحق والهدى حتى نلقاك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فوفقه وسدده وأعنه. اللهم من أراد بهذا البلد شرا سوءا، اللهم اخذله واجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، إنك قوي عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.